أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكلام من تفسير الجلالين. قال المؤلف: لقد تاب الله أي أدام توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة أي وقتها، وهي حالهم في غزوة تبوك. كان الرجلان يقتسمان تمرة والعشرة يتعقبون البعير الواحد، واشتد الحر حتى شربوا الفرد من بعد ما كاد يزيغ بالتاء والياء تميل قلوب فريق منهم عن اتباعه الى التخلف لما هم فيه من الشده ثم تاب عليهم بالثبات انه بهم رؤوف رحيم. وتاب على الثلاثه الذين خلفوا عن التوبه عليهم بقرينه حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت اي من رحبها اي سعتها فلا يجدون مكانا يطمئنون اليه وضاقت عليهم انفسهم قلوبهم من الغم والوحشه بتاخير توبتهم فلا يتعاهى سرور ولا انس وظنوا ايقنوا ان مخففه لا ملجا من الله اليه الا اليه ثم تاب عليهم وفقهم للتوبه ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. في ختام سورة التوبة، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى من أصناف المنافقين ومواقفهم وفضحهم في يعني جماعة جماعة وفردا فردا، بدأ الله تبارك وتعالى في ختام السورة يبين فضله سبحانه وتعالى وإنعامه على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين صبروا في هذه الغزوة الشديدة. فقال جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد بالتأكيد تاب الله على النبي، صدر الله تبارك وتعالى التوبة على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الغزوة إنما قام بكل الجهد والإيمان والعمل والجهاد، ولذلك قال هنا في التفسير يعني أدام توبته يعني عليه، هو أن الله تبارك وتعالى صدر النبي في إعلان توبته سبحانه وتعالى، ليكون هذا التشريف لمن بعده من المؤمنين الذين ربما أنه يعني كان يعني وقع من بعضهم شيء من التردد أو يعني التألم، لما قال الله تبارك وتعالى هنا: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي من شدة يعني الكرب والهول والمشقة التي حاصلة في هذه الغزوة. فأعلن الله تبارك وتعالى توبته عنهم جميعا، توبة تاب الله على النبي، صدر الله تبارك وتعالى النبي أولا، والمهاجرين والأنصار. مهاجرون وهو من هاجروا من مكة ومن غيرها إلى بيت صلى في المدينة يكفي، والأنصار وهم أهل المدينة الذين نصروا الله تبارك وتعالى ونصروا رسوله. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، كاد للمقارب يعني وصلوا إلى خلاص قرب زيغان القلوب أي عن الدين، وهذا من الشدة فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أن قال لهم يعني ندبهم وأمرهم بالخروج إلى قتال الروم، وهو أكبر عدد وأكبر جند في الأرض في ذلك الوقت، والمؤمنون بالنسبة لهم كلهم مسلمون، يعني رسول جماعة 30,000، والروم في هذا الوقت كانوا أكثر من 1,000,000 شخص في بلاد الشام ومن يتبعهم من العرب الموالين لهم، فكان أمرا عظيما، وهم شداء أهل الحرب وأهل، فعدو عظيم متمكن في الأرض، والمسلمون يعني ذاهبون إليهم كذلك ليحاربوهم في أرضهم، فكان أمر عظيم، وكان النداء للغزوة في وقت الحر الشديد، وحمل هذا العدد لم يتيسر أن يكون لكل إنسان مثلا بعير يحمله، فكانوا 10 أحيانا يتعقبون بعير، والخمسة يتعقبون بعير، المعنى 10 على بعير واحد معناها أن الشخص يسير يعني الذي يركبه فقط في الطريق هو 1 على 11 من الطريق، لأن يركب هذا ثم والباقي يمشون، ثم يركب واحد والباقي يمشون، ثم يركب هذا والباقي يمشون، وهكذا فيتعاقبون بعير واحد يعني بالمشي، وبعير واحد هو الذي يحملهم فقط، يكون واحد فقط على يعني ظهر البعير، وأحيانا يترك البعير ليسير وحده من باب الراحة ويسير العشر. وكان الطالبون وكان الاثنان يتقاسمان التمر، يعني تمرة واحدة يسلقوها من الصيد، هذا ياخذ نصف وهذا ياخذ نصف، وشربوا ماء الفرق، الفرق اللي هو الكرش، يعني يأتوا البعير إذا ذبحوه طبعا يشربوه ماء عشان يسير في الطريق فيكون مثابة الخربة لهم، ثم إذا صاروا ذبحوه يشربوا الماء الذي في كرش البعير، هذا يشربونه لأن هذه ما عندهم ما يحمل هذا، فتكون يعني كرش البعير قرب يسيرون فيها، وأحيانا كان يعني يظمؤون ولا يجدون هذا إلا أن يقطعوا مسافة طويلة حتى يجدوا ماء. فلاقوا في هذه الغزوة من الشدة والبلاء أمر عظيم، الله لذلك الله سماها ساعة العسرة، ساعة العسرة أنها كانت ساعة عسيرة وشديدة على المسلمين، غزوة شديدة وعدو كبير، وبعد شقة شهر يعني مسافة شهر يسيرون شهر ذاهبين وشهر آيبين. من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، تأكيد لتوبته سبحانه وتعالى، إنه بهم رؤوف رحيم، إنه الله سبحانه وتعالى بهم بهؤلاء المؤمنين رؤوف رحيم، الرأفة شدة الرحمة. ثم قال جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثلاثة الذين خلفوا، ليس خلفوا يعني تخلفوا، هم تخلفوا عن الغزو ولكنهم خلفوا، يعني النبي لم يحكم في أمرهم يعني إلا بعد يعني أن أنذر الله تبارك وتعالى فيهم يعني قرآن يتلى. وهؤلاء الثلاثة هم من صالح المؤمنين كعب بن مالك ومرار بن الربيع، وهؤلاء يعني تأخروا عن الغزوة بنوع من يعني الكسل، ثم لما جاءوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم صرفوه. فهذا كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه يحكي وهو أحد هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا، يحكي عن قصة تخلفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني والله ما كنت في وقت من الأوقات يعني شد قوة وأمكن من الوقت الذي دعا فيه النبي الغزو، يقول ما عمري جمعت راحلتين، يقول جمعتهما، كان عندي راحلتين يعني قبل الغزو وكان في حالة من القوة ومن المال ومن الوفرة. لكن يقول يعني لما دعا النبي للغزوة قلت أستطيع أن أتأهل في أي وقت أشاء. قبل شهر النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الخروج. ثم بعد ذلك يقول يعني كلما يعني يقترب الوقت أقول أنا قادر على أن يعني أشد متاعي في أي وقت أشاء. يقول إلى أن اقترب الأمر وأصبح يعني السفر غدا ولم أصنع من متاعي شيء، ما صنع ما استعد بتجهيز متاعي. يقول وقلت يعني أستطيع في وقت يعني قصير أن يقول حتى اجتمع النبي بالجرح، والجرح اللي هو الآن مكان خارج المدينة في شمال المدينة، وانتظر هناك ليجمع الجيش ويخرج به. يقول ثم أصبح النبي خارجا ولم أجهز من متاع شيء نفس اليوم، فقلت أجمع وألحق به. يقول ثم بعد ذلك تفارط الغزو، ظل يسوف حتى تفارط الغزو ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك. لما وصل تبوك قال ما فعل كعب؟ يقول فقام رجل يعني فقال يا رسول الله شغله برديه والنظر في عطفيه. فقال رجل من الحاضرين بئس ما قلت، والله يا رسول الله لا نعلم عنه إلا خير. قال ما نعلم عنه إلا خير، لكن ما أدري من الذي خلفه، هو كان قد استعد وعنده راحلتين. يقول ثم أقبل رسول الله يعني قافلا، وأنا يعني لم بعد بدأ تأخذني الوساوس والحواجز، ما الذي سأقوله للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يرجع؟ يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وزورت في نفسي يعني ما يمكن أن أقوله للنبي اعتذارا من تأخري. يقول ثم لما صليت الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم نظر علي وتبسم تبسم المغضب، قال له ما خلفني. يقول فكنت قد أجمعت صدقا، يقول أجمعت في نفسي أن أقول الصدق، ورأيت أنه إن كذبت عليه بشيء فإنه لا بد أن يعلمه الله تبارك وتعالى عن حقيقة. يقول أجمعت صدق. يقول فقلت له يا رسول الله والله لقد أوتيت جدلا. يقول أنا أوتيت جدلا فعلا والله ما كنت يعني في يوم من الأيام يعني أشد وفرة وقوة مما كان قبل الغزوة، ما جمعت راحلتين إلا هذه. وبين له أنه إنما تأخر يعني عنه صلى الله عليه وسلم كسلا، ولم يكن له عذر في التأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا عذر له في التأخر، وحكى له ما كان من شأنه في تأخر. فقال النبي يعني ماذا تقصده؟ فقال له يعني فاعتزل حتى يعني يخلي الله فيك. يقول فخلف هذا تخليفه. يقول ثم يعني مكثت في بيته في بني سلمة بسلة. يقول ثم أرسل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول لي إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. يعني فقلت لها أعتزلها يعني ألا أقربها أو ماذا؟ قال لا أقربها، يعني أطلقها، نفكر الاعتزال التطليق، قال أطلقها، قال لا ولكن لا تقرب الله. يقول ثم بعد ذلك وأنا بهذه الحالة سألت يعني هل أردت يقول من شدة الوساوس وبقائي على هذا الحال لا يكلمني أحد، ويقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم نحن الثلاثة، يقول سألت هل يعني فعل ذلك مثلي أحد، يعني لما جاء اعتذر للرسول أخبر أنه لم يكن له عذر في التخلف، فيقول فذكر لي رجلين صالحين منهم مرار بن الربيع، يقول وجدتما رجلين صالحين يعني من أهل المدينة فتأتيت بهم، لكن يقول من شدة الوجد، ويقول كنت أنزل في في في في المدينة والله أنزل ثم أخرج فلا يعني يلقي علي السلام أحد أو سلم على أحد، يقول أدخل المسجد فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا نظرت إليه صرف عني وجهه، إذا عرف أنني أنظر إليه صرف النبي عنه وجهه صلى الله عليه وسلم. يقول خرجت أنا بهذه الحالة، يعني أصبحت في هذه الحالة لا يكلمه أحد ولا يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. علم بذلك صاحب الملك الغساني، أظنه كان جبل في هذا الوقت، فأرسل إليه وقال له قد علمنا أن صاحبك قد جفاك فأقدم علينا نواسي، قال له احنا بلغنا أن صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد جفاك كره وأبغضك فأقبل علينا، يعني هذا الملك الغساني اللي كان الرسول ذهب ليقاتلهم، فأقبل علينا نواسك. يقول فقلت هذا أيضا من البلاء، فأخذت كتابه كتاب هذا الملك وألقيته في التنور خاتم. يقول من شدة وجدي أردت أن أذهب إلى النبي فأكذب نفسي، يعني سألته ماذا صنع يعني الآخرون، فقالوا إن كل شخص جاء واعتذر للنبي أنه كان يعني كان في شدة وفي حاجة ولم يستطع أن يأتي، عذره النبي صلى الله عليه وسلم وصرفهم وهم يعني يعيشون مع المسلمين دون أن. يقول فأردت أن آتي إلى النبي وأكذب نفسي، ولكن يقول يعني عصمني الله تبارك وتعالى من ذلك، يعني يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا رسول الله أنا كنت معذورا، فوقيف على الصف. يقول بقينا على هذا الحال 50 ليلة ونحن دين على الحال التي وصف الله تبارك وتعالى، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رفضت، يعني هذه الأرض الواسعة أصبحت في عينهم ضيقة كأنها سيل، كأنهم يعيشون في سيل، وضاقت عليهم أنفسهم من الغم والكرب الذي كانوا فيه. يقول في صبيحة 50 ليلة أنزل الله تبارك وتعالى يعني هذه الآية براءة من السماء، يقول فلما صلى النبي الصبح يعني قرأ عليهم الآيات وأن الله تبارك وتعالى قد تاب على هؤلاء الثلاثة. يقول فانطلق رجلان، رجل بفرسه حتى يوصل الخبر ورجل على رجليه، أما الذي على رجليه فلما أشرف على سمع قال يا كعب بن مالك أبشر. يقول فكان الصوت أسرع من الفرس، وصل الصوت أسرع من يعني الفرس للفرس بعد ذلك المسافة حوالي 3 كيلومتر، فطبعا الصوت أسرع منها، وصل الصوت أسرع. يقول وأنا جالس في هذا صليت الصبح يعني على سطح منزلي وجالس على الحال التي وصف الله تبارك وتعالى، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يقول فلما جاءني يعني صاحب الفرس بشره، طبعا أول واحد يبشر وهو يعطى نوع من الهدية جزاء بشرى، يقول لما جاءني يعني صاحب الصوت بشره بالصوت هذا الأول صرخ، ثم بعد ذلك ذهب إليه يقول ما أملك إلا يعني في هذا الوقت إزار ورداء برد يعني حلة له، فيقول أهديته إياه وبقيت بدون رداء حتى استعرت يعني إزار ورداء آخر و أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو في المسجد، وحوله المهاجرون والأنصار، وكلما مررت على أحد يعني رحت منهم يعني قاموا وبشروني وقالوا أبشر يعني بخير يوم مر بك. يقول حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا يعني وجهه كأنه مذهب، فكان النبي إذا سر فنرى وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وقال له يا رسول الله بعد أن هذا قال أن تابع الله عليه يعني إني يعني أخرج من مالي كله صدقة لي بدي أصدق. فقال له النبي أبقي يعني بعض مالك فإنه خير لك، أنت صدق هذا وأبقي بعض مالك فإنه خير لك. فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا يعني النبي يعني أمرهم أن ينتظروا يعني حتى يحكم الله تبارك وتعالى في شأنهم، فخلفوا 50 ليلة وأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك توبته عليهم من السماء، فتاب الله عز وجل على النبي والمهاجر والأنصار هؤلاء الذين اتبعوا. وهؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا بغير عذر ولكنهم صدقوا الله تبارك وتعالى وقالوا الصدق، يعني قالوا الصدق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن لهم عذر في التخلف عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهؤلاء كذلك قبل الله توبته. وأما الآخرون الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا والله يا رسول الله كنا معذورين وعذرنا وتأخرنا لأننا كنا وقدموا من الأعذار ما قدموا، رفضهم الله تبارك وتعالى ولم يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم، وأبقوا يعني بقوا في رجسهم وفي بغض الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى عنهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من أخباركم، يعني لا تعتذروا سواء اعتذرتم يعتذرون إليكم ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال يعتذرون إليكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فلم يرضى الله تبارك وتعالى عنهم ولم يأمر ومنع المؤمنين من أن يقبلوا عذرهم وأن يخيلوهم من هذا الأمر، وذلك أنهم تخلفوا يعني وهم في قوة يستطيعون الخروج، وكذلك كذب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع النبي من الغزوة وقالوا من الأعذار المكتوبة ما قال. فهنا يقول الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، أي ليستمروا في يعني توبتهم ورجوعهم إلى الله تبارك وتعالى. إن الله هو التواب كثير قبول التوبة الرحيم سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك يا الذي آمن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الصدق هو المنجي. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نطق ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بترك معاصيه وكونوا مع الصادقين في الإيمان والعهود بأن تلزموا الصدق. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إذا غزا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه بأن يصونوها عما رضيه لنفسه من الشدائد، وهي نهي بلفظ الخبر ذلك أي النهي عن التخلف بأنهم بسبب أنهم لا يصيبهم ظمأ أي عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله ولا يطؤون موطئا مصدر بمعنى وطأ يغيظ يغضب الكفار ولا ينالون من عدو الله نيلا قتلا أو أسرا أو نهبا إلا كتب لهم به عمل صالح ليجازوا عليه إن الله لا يضيع أجر المحسنين أي أجرهم بل يثيبهم ولا يفقون فيه نفقة صغيرة ولو تمرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا بالسيف إلا كتب لهم ذلك ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون أي جزاؤه ولما وقفوا على التخلف وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية نفروا جميعا فنزل وما كان المؤمنون لينفروا إلى الغزو كافة فلولا فعلا نفر من كل فرقة قبيلة منهم طائفة جماعة ومكث الباقون ليتفقهوا أي الماكثون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام لعلهم يحذرون عقاب الله بامتثال أمره ونهيه. قال ابن عباس فهذه مخصوصة بالسرايا والتي قبلها بالنهي عن تخلف واحد فيما إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل هذا وجه الله تبارك وتعالى إلى المؤمنين ليكونوا على هذه الأخلاق. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خافوا سبحانه وتعالى. اتقوا الله من لك الأمر كله وكونوا مع الصادقين. أهل الصدق. صدق في الإيمان. صدق في العهود. وقد نجي الله تبارك وتعالى هؤلاء الثلاثة من جملة من تخلفوا بالصدق. كان كعب مالك يقول يعني أحمد الله أن نجاني بالصدق. وأن لم يعني أقع في الكذب كما وقع فيه أولئك. وأعتذر بأي عذر وإن كان في هذا الوقت يعني يرضى النبي عني لكن لا بد أن يعني أخضع في نهاية الأمر. فيقول الله تبارك وتعالى يعني نجاني بالصدق فكان الصدق من جاء. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال تبارك وتعالى يعني داعيا أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يعني كيف تتخلفوا عن رسول الله. قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. يعني لا يكون لهم ذلك. كيف تخلفوا عن رسول الله؟ يعني تحمون أنفسكم أن تتعرضوا للبلاء والشدة التي يتعرض لها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يلاقيه. هذا النبي هو يعني أسوتكم وقدوتكم هو رسول الله. يعني ترفع نفسك وتبعد نفسك عن شيء يخوضه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمله النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لأهل المدينة يعني ما ينبغي لهم ولا يعني يصح في حقهم هذا. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب حول المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا يرغبوا بأنفسهم يعني أن يصونوها ويحموها عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي يتعرض للخطر وأنا أحمي نفسي مما يتعرض له النبي. هذا أمر عظيم. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ثم خرج له على ذلك لأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل. يعني أن كل عملهم في الجهاد لا يصيبهم ظمأ عطش في سبيل نصب تعب يعني لا عطش يعطشها لا نصب مخمصة جوع ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. موطئ يغيظ الكفار من نصر للإسلام وهزيمة للكفار وقتل فيهم أو غنيمة منهم أمر يغيظهم. ولا ينالون من عدو النيل. أي نيل ينالونه من عدو بسيفهم أو يعني بسنانهم أو بلسانهم. أي نيل ينالونهم من عدو إلا كتب لهم به عمل. ومعنى عمل صالح يعني عمل يقدمونه ويكون مأجور عليه. فيجر على جوعه في الغزو على عطشه على أن يقطع مسافة أن يغيظ الكفار بغيظ أي عمل من هذه الأعمال يعني في الغزو، إلا الله سبحانه وتعالى يكتب لهم به عمل صالح كما يكتب له في صلاته أو في صيامه أو في زكاته أو في صدقه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطغون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. أي نفقة ينفقونها صغيرة؟ قال هنا في تفسير كتمرة، يعني لو حتى وضع تمرة يعني في الغزو، ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا، قطع وادي وهو مسافة، الوادي هو يعني طريق بين جبلين، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، إلا كتب لهم يعني كتب الله تبارك وتعالى لهم يعني ثواب ذلك وأجر ذلك، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، يعني ليجزيهم الله تبارك وتعالى الجزاء الحسن بعملهم هذا، لأن هذا يعني هذا عمل حسن والله سبحانه وتعالى يعني يجزيهم به. ثم قال تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني في كل الأحوال والأوقات، وإنما النفير إلى الغزو بحسبه، إما نفير عام إذا يعني دعا المسلمين إلى النفير، دعا المسلمين إلى النفير العام، كما يعني في غزوة تبوك فإن النبي دعا إلى نفير عام، كل واحد ما يتخلف أحد، كل يخلف، أو نفير خاص كسري من السرايا، فمثلا أحد كان نفير عام، والذين تخلفوا ورجعوا من الغزو طبعا لامهم الله تبارك وتعالى وغير أنهم من المنافقين، والأحزاب كانت نفير عام، تبوك كانت نفير عام، أما مثلا بدر لم يكن يتم لي، قال من كان ظهره حاضرا فليخرج، يعني اللي عنده الآن ظهره حاضر ما يركبه فليخرج، وذلك أن النبي خرج سريعا. ثم السرايا التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار من يريد أن يخرج في هذه الغزوة، فكان يخلف إما أن يندب النبي جماعة معينة وإما أن يعني يكون يعني الأمر بالنبي، فيدعى لمن يخرج ويفتكر في الغزوة أو في هذه ويخرج ويؤمر النبي عليهم أحدهم يخرج. فقال سبحانه وتعالى هنا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي في كل الغزوات والأحوال، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا يعني هلا نفر من كل فرقة قال قبيلة قبيلة أو ناحية، يعني يخرج جماعة منهم، يعني إذا ابتدوا بالغزو يخرج جماعة تبقى جماعة وتخرج جماعة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، قال جل وعلا ليتفقهوا في الدين، هنا قال ليتفقهوا في الدين يعني القاعدون، القاعدون اللي هو الذين لم يخرجوا الجهاد، يعني خرجوا يعني النبي موجود يعلمهم فيتفقهوا في الدين في يعني قعودهم، وهؤلاء يخرجون للغزو ثم يعودون بعد ذلك، فيكون هؤلاء يعني تعلموا ثم يخرج الآخرين فيتعلمون وهكذا. وبعضهم قال ليتفقهوا في الدين يعني الخارجين، يعني ليتفقه الخارجون في الدين، لأن الجهاد مدرسة، مدرسة للتعلم، فيتفقهوا في الدين، والدين هو أعلى يعني الجهاد هو أعلى يعني درجات هذا الدين، فيكون هناك فقه، فقه الجهاد والقتال في سبيل الله، وفيه أبواب كثيرة من أبواب العلم. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، ولينذروا قومهم عن القول الأول إن هذا الذين تفقهوا في الدين القاعدون لتلقي العلم، فينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني إذا رجعوا إليهم من الغزو فيخبروهم بما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لأن مدرسة الجهاد مدرسة علم، فيكون كذلك يعني إذا رجعوا إلى قومهم يعني يخبروهم بما يعني تعلموه وفي في في في في في الجهاد والغزو. وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لعلهم يحذرون يحتمل لعلهم يحذرون يعني أعداءهم في غزو، أو لعلهم يحذرون يحذرون يعني النار، يحذرون الوقوع في معاصي. فإن الفقه والتعلم في الدين يعني هو باب عظيم لتجنب المعاصي وتجنب يعني عقوبة الله تبارك وتعالى. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني في كل أحوال، لذلك قال ابن عباس إن هذه في السراج. وأما الآية الأولى يعني إنما هي في الغزو العام المسير العام، وهذه قد جمع الله تبارك وتعالى ذلك في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا انفروا انفروا أو سبات أي في النساء يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، ثبات جمع ثبة، والثبات هي قطعة يعني من الجشمة إلى السرايا، أو انفروا جميعا يعني نفير عام، وهذا حسب يعني حاجة الغزو حسب يعني نداء الإمام أو الأمير فيها. فإذا دعا الإمام أو الأمير مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفير عام فينفرون النفير العام، وإذا دعا أقوام بعينهم إلى الخروج فخلاص من دعاهم النبي إلى الخروج يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فهذه الآية هنا وهي قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني في كل الأحوال، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة باب جامع الرد على من قال القرآن مخلوق. أخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروزي قال أمرني أبو عبد الله أحمد بن محمد أن أكتب إلى رجل بلغه عنه الشك، قال وقلت ما يقول، وبينت ما جرى فيه. هذا الباب هنا يعني يذكر فيه الإمام الخلال بعد ما ذكر هذا بالتفصيل من كلام الإمام أحمد وغيره من السلف في رد هذه الأقوال الذين قالوا بخلق القرآن، بدأ يأتي جامع هذا الأمر يعني اللي هو يعني خلاصة الأمر وجامع. نعم، طبعا الرجل الذي يقول بالشك اللي هو التوقف، يعني لا أقول القرآن يعني مخلوق وغير مخلوق. والإمام أحمد قال هؤلاء أشر ممن يقول القرآن مخلوق، توقف متوقفون أو مترددون فيها، يجب أن يلزم وأن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وأخبرنا موضع آخر قال أمرني أبو عبد الله أن أكتب إلى محمد بن حمدون الأنطاكي مواعظ في بعض الكتاب، وكتبت الكتاب فعرضته عليه وصححه بيده، قال وكانت له معرفة بالحديث وكان يختلف إلي فهو ذا أكتب أنا، وأنظر ما عندك من المشيخة ممن قال القرآن غير مخلوق فصيره معه وأكتب به أنت، واكتب به أنت إليه، أكتبها نسختين فإني لا آمن أن لم يكتمها، واكتب إلى عيسى الفتاح نسخة وعليه نسخة. قال أبو بكر المروزي وزاد أبو عبد الله فيه ونقص، ثم أمرني أن أتوجه به إليه وعاده نسخة. يعني هذا حرص الإمام أحمد على تتبع الأمر، وخاصة عند بعض طلاب العلم من عنده الحديث يكتب لهم في هذا الأمر ويقول لهم من القرآن يعني كلام الله غير مخلوق، كان يكتب نسختين ونسخة هنا ونسخة هنا علشان يعني لا يتزيد عليه ولا يخال عليه ويعني يشيع هذا الأمر. فهذا من حرصه و يعني رغبته في البلاغ رحمه الله ورضي عنه. نعم. وهذه نسخة أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها برحمته، وأعاذنا وإياك من الأهواء المردية والفتن المضلة بقدرته، ومن علينا وعليك بالتمسك بكتابه والعمل بطاعته الذي حملني على الكتاب إليه، وأن لم يجر بيني وبينك خلطة ما أوجبه الله تبارك وتعالى. نعم، يعني كتبت لك هذا الكتاب، وإن لم يكن بنا خلطة في الأولين يعني يقول أكتب لك هذا الكتاب لما أوجبه الله تبارك وتعالى. نعم، من البيان والإضافة. نعم. ما أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين من النصح بعضهم لبعض. النصح بعضهم لبعض، نعم. وما رأيتهم من اهتمام أبي عبد الله بأمرك للمكان الذي كنت به من قبل. نعم. ومذهبك في اتباعك الآخر وتركك من خالفها ومجانبتهم بلغه عنك الشك في القرآن، وأنك لا تقول القرآن غير مخلوق، وأبو عبد الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه من علم الله ويحتج لذاك بغير شيء. قال الله عز وجل: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم، القرآن من علم الله فكيف يكون بقى مخلوق؟ نعم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا الله. نعم. وقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. نعم. فإذا الخلق خير الأمر، فعيسى خلق وخلق بالأمر الإلهي، فالأمر غير الخلق. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالقول هذا صفة لله تبارك وتعالى، الخلق صفة، الخلق المخلوق. فالقرآن قول الله تبارك وتعالى وكلامه سبحانه وتعالى وليس خلق. نعم. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. الآية: فالقرآن من العلم الذي جاء. وقال: ألا له الخلق والأمر. نعم. فأخبر أن الخلق غير الأمر. الخلق غير الأمر، نعم. وقال تبارك وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بأمره، نعم. وقال في موضع آخر: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. نعم. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأخبر أن أمره هو القول، وفرق بين خلقه وأمره. وقال: الرحمن لا الرحمن لا علم القرآن. الرحمن علم الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: عطائي كلام وعذابي كلام. فأخبر تبارك وتعالى أن الخلق يكون بكلامه، وفرق بين الخلق والأمر. نعم. وقال ابن عباس: إن أول ما خلق الله عز وجل القدر، فقال له اكتب، فقال: يا رب ما وما أكتب؟ قال: أكتب القدر، فجرى بما هو كان إلى قيام الساعة. نعم. ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، ورواه وكيع وأبو معاوية الثوري وشعبة، وحدث به عن الحكم وعن أبي وحدث به عن الحكم عن أبي ظبيان، رواه منصور بن زادان، ورواه مجاهد عن أبي عباس، وعروة بن عامر عن ابن عباس، وأبو الضحى عن ابن عباس. فكان أول ما خلق الله قلم، فالله لم يخلي أو لم يخلي من العلم والكلام، لم يخلو من العلم والكلام. يعني الله قبل خلق القلم لم يخلو من العلم والكلام، فالعلم والكلام قائم بذاته سبحانه وتعالى، إذا ليس مخلوق. فالله أول ما خلق الله القلم هذا، فالقلم مخلوق، وهذا ما بعد القلم من هذا كله مخلوق. الله تبارك وتعالى قبل خلق القلم، الله سبحانه وتعالى والعليم، وهو كذلك يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى، فهذا موجود قبل خلق الخلق. فلا يمكن أن يكون يعني كلام الله تبارك وتعالى مخلوق. والله لم يخل من العلم والكلام وليس من الخلق، لأنه لم يخل منها، فالقرآن كلام الله ومن علم الله وليس بمخلوق، ولم يزل الله عالما متكلما. وعنده جماعة من العلماء أنهم قالوا غير مخلوق. فاتق الله وانظر لنفسك، لأن هذا أمر قد بان لأهل الإسلام أنه ضلال، وأنه أحيا رأي جهم، وإنما أحيا رأي جهم، لأن رأي جهم أن خلاص القرآن مخلوق، وردوا على هذا وبينوا فساد هذا. ثم جاءت نشأت هذه الطائفة بقى تقول نحن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، توقف. فهذا يعني شد عليه كذلك الإمام أحمد وهؤلاء، وقالوا إن هذا توقف في هذا الأمر أشر من هذا، بينما يقولوا إن هذا أحيا يعني مذهب جهم في أن القرآن مخلوق. فيجب الجزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعدم التوقف في هذا بين يعني أن يقول الإنسان لا أقول في القرآن هو مخلوق ولا غير مخلوق. وكان شبهة هؤلاء أن يعني هذا كان نوع من الذي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، أن هذا بدعة، أن هذا ابتداع. هذا الحقيقة ليس ابتداع، إنما هو الحكم بما حكم الله تبارك وتعالى به وما أخبر به عن نفسه أنه يعني أن هذا القرآن كلامه، فيجب الشهادة بهذا. أما التوقف في هذا، هذا هو توقية ومقاربة وإحياء لمذهب يعني جهم في أن القرآن مخلوق. نعم. وإنما يدلكم في هذه المقالة رجلان وهما القائلان بها. نعم. أحدهما قد عرف الناس أمره كيف كان. نعم. وأنه قد كان تجهم وصاحب بشرى المريسي. بشر المريسي، نعم. تجهم من أصبح من أهل، على مذهب جهم يعني. نعم. ثم جاء إلى الناس فأظهر تكفير الجهمية بالنفاق منه عدو الله، لما رأى من الذلة حتى إذا ظن أنه قد تمكن أظهرها ثانية. نعم. يعني نوع من النفاق، أول كفر الجهمية وبعدين ظن هذا، ثم جاء طلع الشيء الجديد هذا، وهو أنه لا نقول هو مخلوق ولا غير مخلوق. فالتفاف على يعني على مذهب جهم وأحياء له. نعم. وآخر قد عرف الناس جهم وإن كان قد سمع الحديث، فقد عرف أهل العلم بأنه ليس من أهل المعرفة بمعاني الأخبار ولا بأحكامها ولا بالتفقه فيها ولا بالتمييز لضعيفها من مقويها، وأنه صاحب لحجاج وخفة وقلة الفكرة. صاحب لجاج اللي هو كثرة المجادلة. نعم. وأنه صاحب لجاج وخفة وقلة فهم، بحمد الله ونعمته، وإلا فهل يشتبه الأمر على أحد له في الله عز وجل نصيب؟ نعم. إن قوما قصدوا إلى جعل جهل وضرار وأبو بكر الأصم وبشر المريسي رؤساء الضلال والكفر، وإلى مثل عبد الله بن مبارك وابن عيينة ووكيع ويزيد بن هارون، فقالوا هؤلاء وهؤلاء سواء أحكامهم واحدة؟ إي، فجعلوا هؤلاء مثل هؤلاء، جعلوا رؤوس الضلالة مثل رؤوس أهل السنة، إن دول كانوا ضالين وهدول كانوا ضالين، وإن إحنا خلاص ما لنا يعني نقول خلاص، لا نقول بقول يعني علماء السنة إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نقول بقول جهم بأن القرآن مخلوق، ولا نقول بهؤلاء ولا هؤلاء. فلهم سووا بين أهل السنة وبين أهل الضلال. نعم. هؤلاء فيما أحدثوا من التكذيب بكتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، جحدوا كلام الله وصفاته. نعم. وقالوا إن أسماءه مخلوقة، فلم يثبتوا شيئا حتى قال حماد بن زيد إنما يحاولون أن لا شيء في السماء، رواه عنه سليمان بن حافظ. نعم. يعني هذا كلام حماد بن زيد، إن هؤلاء يحاولون يعني الجهمية ذلك إنهم يقولون بس ما قالوا بصريح الأمر وإنما باللف والدوران لا شيء في السماء، ما في لا فوق العرش، لأن هذا حقيقة قولهم. لأن عندهم مثلا كلام يقول لك لا يجوز إلا الله الإشارة، فلا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا في داخل العالم ولا خارج، ماذا هو موجود؟ يقول لك يعني يجب أن تؤمن بموجود بس ليس في كل ناحية من ناحية الوجود، ولا يشار إليه بشيء، لأنك لو أشار إليه جسمت. ففي النهاية حقيقة هذا الأمر أنه لا وجود لله سبحانه وتعالى. وعندهم أن من يقول أن الله فوق العرش بما حدده وجسمه، طيب إيش معناه؟ معناه ليس فوق العرش شيء. فكلام حماد كلام صحيح، أنه لا يحاولون أن يقولوا لأنه ليس فوق العرش شيء. إذن هو نفي حقيقي لوجود الله، لكنه لا يقول له صراحة، ما يقول كلام صريح ليس لله تبارك وتعالى وجود. لا، نحن نؤمن بوجود الله، نؤمن فيه، لكن لا نقول إنه فوق السماوات وفوق العرش، لأننا إذا قلنا بهذا حددنا وجعلنا له محدود، جعلناه محدود. ولا نقول إنه في جهة من الجهات، لأن هذا حصره في جهة من الجهات إلى حد له. وفي النهاية هذا الكلام حقيقته هو مثل ما قال يعني حماد، هؤلاء يحاولون أن يقولوا إنه لا شيء فوق العرش. نعم. ورواه إبراهيم بن سعد شعيب إنما يعبدون صنما. يعبدون صنما. أي تخيل، أنهم يخيلون تخيل لأنفسهم يعبدونه. طيب حقيقة الرب سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى وأنه فوق كل السماوات بجل وعلا. نعم. ورواه عن هارون بن معروف فسووا بينهم وبين الذين قاموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد بين الله لنا أمره بأمتنا الذين أدركناه. نعم. وبما نقل إلينا فقاع عمن مضى من سلفنا. مثل جعفر بن محمد وحماد بن زيد وابن عيينة وابراهيم بن سعد ووكيع ويزيد بن هارون وابن المبارك ويحيى بن عبد الرحمن وابي بكر بن عياش وحفص وابن ادريس وخلق من خلق الله كثير ممن اكثرهم وضللهم تبين الله لنا به وبما بين في كتابه انه متكلم عالم سميع بصير سبحانه. نعم. كل هذه صفاته وقد بين ذلك ايضا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم اخبر ان المؤمنين ينظرون الى ربهم في القيامه ويكلمونه ويسائله ويضحك اليه وانهم يعاينون ذلك منه. نعم. كل هذه الصفات ثبوتيه لله تبارك وتعالى، تثبت وجود الرب انه وجود حقيقه، وانه يعني العباد يرونه يوم القيامه. نعم. وينظرون إليه ويسمعون منه، ولقد أكد ذلك فقال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجة. رواه أبو سار قال حدثنا معنى قال حدثنا خيفر عن عبيد حاتم قال ليس بينهم وبينه ترجمان. وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن خيفر عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وحدثونا عن عبد الواحد ايضا عن الاعمش وحدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنو المؤمن من الله عز وجل يوم القيامه فيضع عليه كنفه فيقول هل تعرف ذنب كذا وكذا فيقول ربي اعرف ويقول هل تعرف فيقول ربي اعرف. والدنو هنا دنو حقيقي يعني القرب من الله تبارك وتعالى وليس يعني مثلا معنويا، ويضع عليه كنفه يعني يستره عن الخلق عندما يكلمه، لا يكلمه امام الناس فيفضحه، وان سيكلمه بينه بين الله وبينه يذكره بذنوب ومعاصي ارتكبها في الدنيا، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بأمره. يفرض عليه كنفه يعني أنه يستره، فيكلمه كلام يسمعه هو ولا يسمعه العباد، لا يفتح الله على رؤوس الأشهاد كما يفتح الله تبارك وتعالى يعني المجرمين والكافرين والمنافقين فإنهم يفضحون على رؤوس الأشياء، يسمعون يعني يسمعون فضح الله تبارك وتعالى هم يرون هذا. أما المؤمن لا، مؤمن الله تبارك وتعالى يعني يحيطه بستره كنفسه الستر في يوم القيامة ويخاطب الله تبارك وتعالى. نعم. فيقول أنا سترتها عليك بالدنيا. أنا سترتها عليك. ذكره الله عز وجل وتذكر كلام تذكر كلام تذكر كلام. ما أعتقدك كذا فيقول الله أنا سترتها عليك بالدنيا. يعني أنا جعلت هذه الأمور هي فضائح وفواحش لم أفضحك بها في الدنيا فيعرف تعرف الناس فيها. واليوم أغفرها لك. نعم. حدثنا ابن منهال الطريق قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن صفوان بن محرز قال اتينا ذات يوم مع ابن عمر اذ عرض له شيخ فقال له يا ابن عمر تعرض يا ابن عمر عرض له شيخ عرض له شيخ جاره كلمه يعني عرض له شيخ فقال له يا ابن عمر هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى شيئا؟ نعم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر القصة. نعم. وحتى قال عبد الله بن مسعود وليس أحد إلا يخلو الله به. وليس أحد إلا يخلو الله به، ومعنى يخلو الله به يعني يخاطبه يعني بينه وبينه. نعم. حدثونا به عن شريك عن هلال بن وزاح عن عبد الله بن حكيم عن عبد الله بن مسعود ثم ما بينه من الزيادة والذنوب والقرب على قدر التسارع من الجراحات. نعم. وفي ذلك من أخبار أمر عظيم لا يفعلها أحد من أهل العلم رد على أعداء الله المكذبة الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنهم يعاينون ذلك من ربهم ويسمعون. نعم. ولقد قال محمد بن عبد الله بن نمير عن من شك في القرآن فهو شر من الجاهلية. من شك في القرآن يعني هو كلام الله ولا غير كلام الله يقول هذا الشر من الجهمية الذين قالوا صراحة القرآن المطلوب. نعم. وقال هذا الوقف زندقة. هذا الوقف زندقة، الوقف عن القول يقول لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق يقول زندقة زنديق، والزنديق هو الذي يظهر في الإسلام مقالة أهل الكفر ويجعلها من مقالة المسلمين. يعني في كافر يعلن الكفر علن يعرف ان هذا الكفر مخالف للدين، وفي واحد يجيب مقالات الكفار ويقول ان هذا هو الاسلام. هذه الزندقه. الزندقه هو من ادخل في الاسلام مقالات اهل الكفر ويدعي ان هذا هو يعني هو الاسلام. هذا الزنديق. نعم. لان هؤلاء يعني يقولون ان الوقت هذا هو الواجب. هذا المسلم ان يتوقف ما يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فجعلوا هذا الوصف هذا يعني هو الدين وهو الحق. هاي زندق، مقال هذه زندق لأنه أدخل مقالات الكفر وجعلها مقالة للدين. نعم. ولقد أخبرني شيخ أنه سمع ابن عيينة يقول القرآن خرج من الله. القرآن خرج من الله لأنه خرج عنه الله تكلم به سبحانه وتعالى. نعم. وحدثنا ابو عبد الله قال طبعا مثل يعني قول سفيان هذا يعني يضطر لاخراج هذا اللفظ خرج ليس يعني لتوضيح المعنى، يعني الامر لتوضيح المعنى انه خرج من الله. الله تكلم به ولولا ان يقال انه هذا كلام الله تكلم الله به، لكن يعني يقول خرج من الله يعني من باب توضيح المعنى وان هذا لا يمكن ان يكون امرا يعني مخلوقا لانه خارج من الله تبارك وتعالى، بمعنى ان الله تكلم به سبحانه وتعالى. نعم. وحدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن معاويه بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن الاطعم عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم لن ترجعوا الى الله عز وجل بشيء افضل مما خرج منه يعني القران. نعم. أخفر إن شاء الله.